إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكتاب كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أنا أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم بك أقول، اللهم بك أستعين، اللهم آمين. من الآن برئيس برايانم خشكانم تابعاني علم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ببشتواني خواي فروردقار لا وانا ودرسي شوارم عنده لا رابا كردني سيبن شينا كان دا أصول الثلاثة دين خزمتان بأمي دي خواي فروردقار بفضل منتي خوي همو لايك من رين ما يبكى بو اويك لاي خوي جغاي فسندو قبول بيت. امين يا رب العالمين. قشتنا سر اويتمان بلغل سر اويك شيخ افرميت اعلم رحمك الله انه يجب علينا تعلم اربع مسائل كي كميان بريتيب لالعلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. كدوميان بريتيبو لا العمل به، سياميان بريتيبو لا الدعوة إليه، شواريميان بريتيبو لا الصبر على الأذى فيه. بزان الرحمة إخوات لأبيت واجبوا بيويسا لسر إيامي مسلمان ببيوانو بآفرتانو شوار بابت بزانين فيري بين كأويش بريتيبو لا زانين واتا ناسيني خوا، ناسيني پیغمبرك، ناسيني ديني خواي پروردگار و ايش بيا كردني نك تنها بو معلومات كو كردنو بيكا. وطمان اما بريتيلا چي بروبومي علم، ثمري علم بريتيلا ايش بيا كردني پاشان قيان دني با غير خود، پاشان صبر و آرام تبيد. بلغش لسر ام چوارشتا او بولا درسي پیشو باسمان كردكا لا بري هشتك على خزمتي كتابكي الشيخ عبد الرحمن ناصر البراك فرميت. قال الشيخ: والدليل على هذه المسائل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أو خيان من تاوكو قشت نسر هرشو أربابتا كمان إشارت فيها كردكا تفسير كيمان تواوكر ذاتي نسأل أويك الشيخ أفرمين لنا برينو والتواصي بالحق والتواصي بالصبر هما من جملة العمل الصالح. آموزقاري يكردن با حق راستي كبريتي لقرآن والسنة، كبريتي لإيشك قنجاو بيال لقل الشرع إخواي فروردقار وتنهاب وإخواي قورش أنجامي دي، وصبر قرتن لسر أو دين دارية صبر قرتن لسر شي لسر أو نار حكياني كدين الرياقات، صبر قرتن لسر بردوان بون لسر طاعة يواماني للرمزان الرجو أقريت أو خواي كدعوه ديت كردو للرمزان بالرجو بوي هالخواج دعوه ديكا لباش الرمزان دين دار بيت رازقو بويت عبادتت هبيت نواجت هبيت چاوت بباريزي قرد بباريزي لقال أهلي حقا بيت همو أو أمرانيك أخوائي قولا ناردية شكا عبادت بريتي لا الاسم الجامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة ناويك همو أو قفتارو كردارانا أقريتوك أخوا لي رازي أخوا خوشي أويتو أويتو چي بيواندي بيبا كردوي دلو كبريتي بيلا إخلاصو بريتي بيلا استعانة ورجاء توكل وخوف وخشية ورهبة كردوا كاني دل يان كردوا كاني دلو بيت نيجو عبادة وأمر بشاكا ونيل خلافه ورازق وجهاد كوابو أمانيك باس يكين بان كردني خلقي كاللقل حقابن آموزگاري يكردن والصبر قرتن لسري همي لأعمال صالح وهو يدخل في الإيمان قصة زور خوشة يعني چي شيخ وهو يدخل في الإيمان لبروي إيمان لهرد لك دعوائك هاني أدي نايل شو بخويت بو لبروي بانجي بياني هاو سكاتي خونية أو خواهي كتو باورت بيتي لبياني أنا بدور كادنش بيت نيورودي صد إشتايا إشاك من شيما واز لإشاك ينيت إشا لما قورترم هيا كشي أنوش كردنا عصر ديت وعدتي لقال خواهي بروردقارة رمزان دي بروجوي بارتي أبي حج كيت كسابتك يا ابزاني شرعي خواي قورك رينو فروشن شونه وهو يدخل في الايمان ابروي الايمان قول وعمل ايمان كفتار وكرداره اعتقاد القلب وقول اللسان والعمل بالجوارح عقيديك اللي ضلتايا ابي بزبان اقراري كيت ابي بكرده وكاني شت بيسلميني شمك إيمان ده بيكر دوانية. فهذه الأمور الأربعة أم شوار أمري بعضها يدخل في بعض. هندي كان شيء أشنا ناوية كان شوار إيشا. يعني شيء يعني ألي عملنا بو يعني إيمان يا روش عم بيوان يعني إيمان تهبو أبي عمل تهبيت بلي. أي إيمان وعمل تهبو إيمان وعلم تهبو أبي خلقي بو بانكي. شمك بو خواهي قرأ فرمين ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة بانجي خلقي بكن بولاي خواهي پروردگار بان كردنيش بولاي خواهي پروردگار كومل خلق لي او چاك بيك او الشرك وريابة اما معصيته اما مخالفة كردني ديني خواهي پروردگار كوابو انشوارا فهيوستن بيكو فعطف الأعمال الصالحة على الإيمان يعني إيمان ببي عمل صالح نابت كابين آمنوا وعملوا الصالحات ها وعملوا الصالحات عملي طالح مان هيا هركر دويك خواي پروردگار لي رازي نبو يا غمري خوا صلى الله عليه وسلم لي رازي نبو بياني نكردبو خماني لي بپاريزين نفس الشيطان ودجمنان من هل ما نخلت يعني نلي أما عرفي كردا كاك إيما لدايق من تايسا رجبالك بوا أوه يا غمري خواها صلى الله عليه وسلم أفرمي إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق إنما أداتي حصر وكوايك التنهى يا غمري خواها صلى الله عليه وسلم وشي روانا كرابيت بوأوي خلقي لسر أخلاق جوان وتير وتوا وكان أخلاق بريزة كان كوكاتو بوأي بينا لي بالرئيس برا كانم خش لكانم قتابي علم كالشرع بيت ليلق البراج انت ما ببش من لجوريا بتنا اوانيك يسلي امتي اغن كلقل خوافنا ما عند لقل خشكي خش لقل محارم الشيطان تشي تواني كدون او كاتال خزق بقسي في غمر بكر داي صلى الله عليه وسلم كروك كم لجيك جاكر دايته خزق قبول منكر داي اجنا كم تيكلي خلقي بيت خزق قبول منكر داي كش كم تيكلي خلقي بيت كاو اللي رمى بس ما نشيبوا اللي رمى عملي طالح أوانيك أبا عرفيش بيت بابا وبا في ريش من أقل لسرشتي أقبون هلابون نابي تقليد يعني بكين أمي ما بقصي خواب يا غمركين كابو عملي صالح لإيمانا أويشي طالح لشيطان نفسي خبيث ويا وعطف التواصي على عمل الصالحات ها آمنوا وعملوا وواوي عطف وعملوا الصالحات وتواصوا وتواصوا بالحق باشا چيا آموشگاري كردني يقبويك لغل حقا بين اما چن لاواز بين بحق من بهيزين چن بهيز بوين بنا حقي من لاواز كلها من عطف الخاص على العام بو يعني که ایمانت یه نه ایمان دعای عملت لیکات ایمان و عمل تیکن برای که هم پیناسه ایمانی شرعیه انجا آموزگاری کردنی یکیک اما بش یکا لچیه لوی عطفی خاص لچیه وطریه یسه کاتی خوای پروردگار باسی ملائکه بگشتی اکات انجا باسی جبریل بتایبتی اکات لبر ریزگرتن و تشریفی جبریل وانیه امل یرفی وطری عطفی خاص چوکا جبریل یکی اکا لملائکه تکان ایمان من هبو عملی صالح آموزگاری کردن بچاکه یکی اکا لعمل صالح اکا کابو اما بش یکا خاصا او عامترا افرین فدلت هذه السور هذه السورات فدلت هذه السورة على المسائل الأربع التي ذكرها الشيخ بل قل لسرتم كما كان في المعنكات إيمي مسلمان كما إلى إسلام شعر زابين يكي تلفون بك أبوشتي يقول مالي وابزان موايا هر لخوتو باسي ديني خواهي پر وردقار مكا دين بريتي لقرآن وسنة بتيغشتني هاولاني في غمر صلى الله عليه وسلم بتيغشتني السلفي ام امته چونك تيغشتني خوهم كي نقياس هر كسي تي الله كاك والله من والي تيغم ناقين النتيجة چونك لهر شوين يكتك توكاتي كيشت بولا كلمة يكا ام كلمة معناي چيا يما روينو بولا قاموسي عربي اي لا تفسير يكا يما لا تفسير يكا كيشا معنا بو فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر جاك وابو فدلت هذه السورة ها يسا هذه فاعلي دلت السورة تشيا بدل تركاتي انت عن بيني اسمي إشارة عن بيني اسمي اكي معرفة لدعي وهات او اسم معرفة حركي شي ادريتي بزن او اسم إشارة شي حركي قولكات وانا هنا لم سورة فدلت هذه مبني على كسر في محرف فاع السورة بدليتي ليرا فرميت بلغا فدلت هذه سورة على المسائل الأربعة التي ذكرها الشيخ مسألة كم شيبو مسألة العلم يدل لها قوله تعالى إلا الذين آمنوا وكو باس ما كرد آمنوا شيخ بعلم بوي تفسير كردين علمي بشي بيانا سكرد بناسين إخوة معرفة الله ومعرفة النبي ومعرفة دين الإسلام بالأدلة ومسألة العمل يدل لها قوله تعالى وعملوا الصالحات أمانة چين أمانة أركان أو بايانا كالجياني هركس يكا كوبيتو لچين تاقمي خسار ومندان نيا يكي لو ركن قورانا كخواي قورا فرمي إلا الذين أفرمي والعصر إن الإنسان لفي خسر كين همو بشرية لاتياسونا إلا الذين آمنوا وعملوا كردوي كردوتا ركنيك هركسي هيبية خسارة مني هركسي نيبيت خسارة مندا ومسألة الدعوة يدل لها قوله تعالى وتواصوا بالحق تواصوا بحق عم دعوة كردن كقورترين وظيفة فأردنا بو بيكسبو ناودنا بو بلام أهلي دعوة بو بزانا خواشتكي قوري دعوتتو ما يقوريتو بهيج أما وظيفة في غنبران بوا وصبر قرتنيشي ومسألة الصبر يدل لها قوله تعالى وتواصوا بالصبر إمام الشافعي رحمة ورزاي خواي ليبين أفلمين قال الشافعي رحمه الله أما نزاي إمام الشافعي محمد كري إدريس يكيك لا أو تشوار بيشواي كخواي بروردقار أو فضلي لذلك كردون يعني مكاتي باسي بيشواي كري بلي إمامات يكيلوان الشافعية محمد كري إدريس إمام الشافعي كالغزل دايق بوا لصالي صدو بنجاي هجري هاتوت الدنيا كي وفاتي كردوا إمام الشافعي لكي هاتوت الدنيا لا غزة لصالي شن صدو بنجاي هجري لكي وفاتي كردوا لمصر صالي شن صدو بنجا صالي شن دو صدو چوار بنجا وچوار سال تماني كردوا او قبول اخواي قورا داعيت الشافعي بهزار الزانة ببيه بوشونا كان امام الشافعي ايشكر چنها ناو دارو دا صلاة دارو امانا همي بيا ناو بو بلام شافعي لپاش خوي اما اوتا كساني كبو اخوا صلحان لجير قلن رين ماي خلقان يكن كجياني هاتيا لپاش خوي شمزان خواي قورا چي قبوله چي اوهم و امتا يا كم كسي كتابي أصولي نسي الرسالة الشافعية الرحمة والرزاق خوي فرورد قاري لي بيت أنجا يك يك لو شوار في شوانيك خواهی پروردگار او قبولی پیداون که اوانی اوان لناو خلقه علم و زانیان بقائی ماو خلقی اگر رتو بو فتوهایا افرمیت قصیه اگر که سبارت بسورت عصر ام شیخا افرمیت لولا ما انزل الله حجة على خلقه الا هذه السورة لكفته. الله اكبر. يعني شي اكر بي اخواي قولا لو ما انزل الله حجة على خلقه الا هذه السورة لكفته. اكر اخواي بروردقار داي نبزان داية السر مخلوقات يا بشريتها تنها أم سورة نبوها بس يعنبو أي عقصة معناها يشيها ها الشيخ بما نفرمي ومراده أنها سورة موجزة مختصرة سورة يشيها مختصر كرد إلا أنها لها دلائل عظيمة بلام دلالتها كانت سرك وملاشتي قورة وعظيم حيث إنها دلت على أن الإنسان فريقين. أما قصيك زور مهمة شيا أم سورة بيا معنا فبين بشرية دو تعقما دو فريقا دو تشينا خاسر ورابح يا أوتاني خسار مندن زرر مندن يا أوتاني بردو يعني تو سرفرازن بختور وبختيار وفيها ذكر أسباب الربح والفوز والفلاح يعني شيء لنا أم سورتها أو هو كارانيك هركز دسيان بيه وبقريت رزقاريان أبي اللوانيك أهلي خسار ومندن لوانا أبن كيرت من خلقي رواب رسالك دكتور تخوا من تشيبكم رزقار ما بيلم نخوشيا ولا من تشيبكم أن نايقرم لله المثل الأعلى. ألم سورة بيما أن أفرميت أو هو أنا بقر نبرك إيه وشين لو تاقمو شينانك لخسارو من دكانين سرفرازو سربرزن كباسي هر شوارك إيمان كر إيمان وعملي صالح وآمشقاري كردني يقبويك أهلي حق بينو وصبرو آرامشي لقل لسر بقرين. شيخ عثيمين بيما أن أفرميت ما بس إمام شافعي شيء لويك أفرميتم تعبير الزهر قولي لو ما أنزل الله حجة على خلقي إلا هذه السورة لكفتها. أقر خواي برورد قار حج قو برهان وبلغي دانا بزان دايتا سر خلق بشرية تنها أم سورة نبوايا بشي أكردن يعني شي كافي بوبويان يعني شي أفرميت مراده رحمة الله عليه ما بس إمام شافعي الرحمة خواي برورد قار اللي بلمقسا أن هذه السورة أن هذه السورة كافية للخلق في الحث على التمسك بدين الله. شنق سيدي خوش ما بس هو تانية أم سورة كرتة أم سورتيك سي آية أم سورتيك دو ديرة أم سورة بسب وبشرية لويك هاني بشرية أتا چون دز بگر ندینی خوای پروردگارو چون تمسک بکن ندینی خوای گوره تمسک کردن با ایمان با کردوی چاد با بان کردنی خلکی باشه بو ایمان شو رو سرقالی بنیات نانی مستقبلی دنیای خو ما نکرکانی بو آخرت من لبیر بچید با دنیا من لبیر نچه بلام آخرت اصل بی خوای گوره ایمان بو او دروز کردوه بی پرستین چون دنیا جاری وایه نای خوی امری پیش وی پیه بگی شهادکا نایت مالد امری خانوکا تواو ناکی وفاتکی شو ناکی وفاتکی جنناینی وفاتکی بویا ای قیامت من لبیر چیت نابیه ابی اما اونا حریز من صحابکان رحمت و رضای خوایان لیبی خریق بوایان لیبی با هوی آخرت و دنیا لبیر چیت خوای گره فرمی ولا تنسوا نصيبكم من نصيب خوتان لدنيا لبير نشي بشي خوتان بويا اللي راه فرميت ام سوره بس بو اوي بشريت هان بدا تمسك بكن تشجيعان بك تمسكا بچونيتي تمسك كردن بديني خواي پروردگارو و چون دز بگرن ديني خوا با ايمان و عمل صالح و بان كردني خلقي بولاي مل يخ من علاقه و كاي شي من اي شي تو مسلماني انا اهل ايماني انا بلا اي شي تويا و دعاء و صبري لسر بگرا اي شي پیغمبرانا كان الشيطان وشوين كوتواني الشيطان قصد بيغلي أنها راحتت كان صبري لسر بقرا. وليس مراده أن هذه السورة كافية للخلق في جميع الشرع. نا إمام الشافعي لو قبلت القصية قبل أن سورة باش ببوهمو بوهم الشريعة كافية بشرية قناة أم سورة باش ببوهي كي بقصي أم سورة بك جيب جيك عملي صالح يتر همو أو همو آية فرمداني هاتون باست عملي صالح كان همو يجيب جيبك أركاني إيمان لخوة جيب جيبك بانجي خلقي بوبك صبري شتبه بسد بو يا بسد نبو بسد بو انجا فرمي كاتي فرميت وقولوا لو ما أنزل الله حجة على خلقي إلا هذه السورة لكفتهم سنقص شينك لأن العاقل البصيرة إذا سمع هذه السورة أو قرأها أو يجير بيت أو يبتشاورون بيت كاتي سورة عصر أخوانيت يا جيلي أبيت أي بي سيت فلا بد أن يسعى إلى تخليص نفسه من الخسران من أبي هول بدا نفسي خوي شيل يبكات نفس الرزقارك قو أنفسكم وأهليكم نفس مالو من أخوتان رزقارك لو أقري وقودها الناس والحجارة سو تمانية كي إنسان وبرده كابو كسيجير وعاقل بيفرميم سورة بخواني يا بي بي سيد هولا دا خوي رزقارك لو يكلا چيني خسارو من دابيت باشا كسيك نخوش يقروب دا هولا دي خود رزقارك ترسيك بيلا سرجا دا هولا دي خود رزقارك إذن ليرا وذلك أي بچي رزقار ميما مصا إخوائي قرأ فرمي إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر باتصافه هذه الصفات بهذه الصفات الأربع بمشوار صفتيك لرهات وإيمان وعمل صالح لقل آمش قادي كردني يكبويك أهلي حق بين وجزب قلنا حقه وأهلي صبر بين بوي هروا ضرور مزاين لسلام بيسي نوكو كسي بهلا ولي بقري بهلا بيقيني تفسيري كات شيخ شبمان أفرميت شي أفرمي شيخ بن باز لو فكر الناس في هذه السورة أجر إنسان البير لمس ربكاته لو نظروا فيها وتأملوا بيخوانوا تأمل بكن بيركنوا لكانت كافية في إلزامهم بالحق بس ببؤوي كدس بقر محقه وقيامهم بما أوجب الله عليهم وهرصن بويك أخوة واجبي كردو تسلان وترك ما حرموا عليهم دس لو هل قرن خواي قورة قد غي كردو حرامي لي كدون لأن الله بيّن أن الناس أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هم الرابحون لبرو خواي برولقار روني كردوتو كين أواني بردو يانتو كين أواني سرفرازن كين أواني رابحن أهل قازان جسود أواني كإيمان يعني عملي في أكن أوانن كأمشقاري يك أكن لقل حقابا أوانن كأمشقاري يك أكن صبر وآرام يعني هبه لو نار رحك يعني كبهوي أم مسألة وديتا ريق يعني إيه جيقل لمعنى ومن سواهم خاسر جيقل لمعنى خواي قرفة بيلا تشيني خسار ومن دن كواب أما هذه حجة قائمة على وجوب التواصي والتناصح والإيمان والصبر والصدق أمش براسي بلغيك بهيزة راو ساوة بويك كي واجبة أمش قاري كردني يك نصيحة كردني يك إيمان صبر لسرنا راحتيقان راس قوي كردن وأنه لا طريق للسعادة والربح إلا بهذه الصفات الأربعة هيج ريقايك ترنية إنسان رزقاري بيه لخساره من وسود بقعت السود وقازان بقعت أويك أيويت رزقاري بيه لوي ليه أترسيت إلا بمتوار صفة نبيت يك إيمان صادق بالله ورسوله إيمان يجي الرأس بخواه وبفيغنبرك وعمل صالح كردوي كردويك أو كردويك قنجاو بيه لقل شرعي خواهي بروردقار وتنهاب أخواي قولي بيه بشي نفسي تيكال نبو بيه أمس قرس ناراحته دعاي أبيه وعبادتي أبيه هاوريتي بيه وشاكاني أبيه وأمش قالي وتواصل بالحق وتواصل بالصبر أما قولي الشيخ من بعد أمش قالي كردني يك لسر حق ولسر صواب هلوها إمام بخاري رحمة إخوائي لأبيض إمام بخاري بريتكية إمام بخاري أبو عبد الله محمد كري إسماعيل كلا بخارا لصالي صدو نود وشوار لدايق بوا لسمرقان لا دو صدو فنجاو شش وفاتي كردوا صاحبي صحيحي بخاري كلا باش قرآن أمتي يكدنغن لقبول كدني حديثة كاني صحيحي بخاري كأي رجل لدرسي شيخة كيداني اشتبوتي خوزقا كسيك هبيت حديثة صحيحة كاني بيغمبر كو كاتو أوشتاني ك هاتوتا لاوازن وزعيف نواتوتا ناو حديثي بيغمبرو حديثة كان لو باكاتو إمام الشافعي أوشتا لدليا اشتكي دروس كركا أو بيباشان خيبي بيني تماشاك بدرسي توز لپیغمبری خواشته گی پیوی پاک کاتو زنایان او کاتا مفسرینی خو پیانو تو او کسا ابی کچی ابی سنتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم انوستیتو سنتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم پاک کاتو لوشتانی که چی بو لاواز و ضعیفن او حدیثانی که تیکالی بو امام شافعی دستی پی کردو او حدیثانی که او خواهی گور او قبولی دعوت او قصه یکی لی ربو طلابی علم ایلیم آگاتان لی بیوشو تانی امام شافعی افرمید هیچ کتابیک نیه وکو کتابی موطئ امام مالک صحیح بیو توابیت او قسکاتی او تیجی چون کلکاتی او انا امام بخاری نبوه بو معلوماتی بخاری لپاش صحیح بخاری لپاش موطئ امام مالکاتو امام بخاری پیو من افرمیه چی؟ افرمیه وقال البخاری رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل یعنی بابتیک مسئلیک اوی چیه؟ علم پیش گفتار و کرداره بلگشی لسرم ایناو تو فعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك یعنی بزانه که جگل الله جگل خواه پرسراو هیچ خواه هیچ پرسراو یکی تر شایسته نیه و حق نیه بپرسره الا الله نبی یعنی که ابو پرسراوی تر هیا بلان باطلن پوشن خلق قبر اپرسه استیره اپرسه دارو برد اپرسن بت اپرسن طاغوت یک اپرسن اما هموی پرسراوی باطله الا خواه گوره پرسراوی حقا هو دعوه لی خوشبون لخواه گوره که بو چی بو گناه کاند لیره شيخ أفرمي فبدأ بالعلم قبل القول والعمل بشي دسي فكرم آياتا لبر أوي تو بيش أوي بروي كسابتك علم خينا بيش أوي حجك علمك بخينا هر إيشي أكيب زانم أم إيشي تو الشرعية يا الشرعينية باشان تفتيشي دلتك عمل بيشا تفتيش بك بزانم كردوكت شرعية يعنى باشان تفتيشي دلتك بزان بو خوايا يان بو خوا نية كابو ليرا بشي دسي فكر خواي پرولگار فاعلم أنه لا إله إلا الله أي بدأ الله في الآية بالعلم قبل القول والعمل أي قولك شيء أستغفر الله بعلم دسي فيك لا إله إلا الله أي قولك شيء بو استغفار كابو شيء بو الليرة وهو الاستغفار فأمر الله أولا بالعلم بالتوحيد لا إله إلا الله ما علمه جقل الله هیچ پرستراویکی کنیه شایستهی پرستن بید تنها خوایا یعنی هلایا نلین لا اله موجودن الا الله خوایا گره اثباتی پرستراوی باطلی کردو بو خلکی او بو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نهی اکر خلکی بد پرسته بلام لا اله حق الا الله لا اله بحق الا الله امیان تفسیر اهلی سنیا ثم امر ثانیا بالاستغفار فقال واستغفر لذنبك وهو من العمل كابو اما بزبان من استغفارك او قولك يا استغفاركش عمل علمكش او تانية خواهي پروردگار فرمي امر الله اولا بالعلم توحيدا امر ثانيا بالاستغفار اما چيبو فقال واستغفر لذنبك وهو من العمل ليرش كاتي درس وبرنامج أم رومان كتائي بيهات دعوكم لخواب وخاتري اسمي عظمي خوي أوي باش بوا فضل منتي خوي بوا لسر ليمان ورقريو أقر زليك اللسان يجبو الدعوي اللي خشبوني اللي أكينو هربلا ورخشي يجبو من راس كانوا دعاي خيري بوا أكينو واجبي أنا ممنوني شياني واجبي شلا سر من قبولي كين أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.